وأدعو ورددت لدعوتي صدى وبدا الناس يستجيبون فلنكن مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كثر الاطنان يوم جاء وكانت رايات البقايا على البيوت ترقد وهو يمر وكانت الاصنام في جوف الكعبه وهو يطوف ومع ذلك سكت ان لا هناك اي مصحف استباحه بيضه الضعفاء المستضعفين. فاذا وجدنا اننا لا نقدر ان نقيم الدين في وسط هؤلاء دعونا من استجاب لنا. فان وجدنا اننا لا نستطيع ولا يوجد لنا رصيد في هذا البلد وخشيت على نفسي السلف اما بالاذى واما بالركون اليهم حينئذ نعتزل. وهذا ينطبق عليه تماما نفس اصحاب الكهف واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. فاعتزلوا هؤلاء انهم لا يقدرون على تشكيل مجتمع فيه اباطره وهم مجموعه من الفتيه الصغار الذين لا يكون على ذلك. الحالة الثالثة التي توجب الاعتزال أن تكون فردا لا معين لك. وبين هذه والتي قبلها عموم الخصوص. يعني الحالة الثالثة أن تكون أشد تفردا من الحالة الثانية. فحينئذ تعتزل إذا خفت على نفسك. أما دون هذه فإن العزلة لا تشرع حتى نقيم دين الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وجاء هذا الفعل مضارعا مؤكدا باللام مضارعا ونحن نعرف أن من صفات الفعل المضارع استمرار. يعني ينبغي أن يستمر المرء هذه عجلة تستمر. فكيف يكون هذا إذا اعتزلنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال من راى منكم منكرا فليغيره بيده. اذا شرعنا العزه للناس جميعا كل واحد يعتزل فمن الذي يقوم بهذه الشعيره العظيمه؟ كل عائله اخوتي الكرام لما تقرا ترجمته تجد عنوانا مشتركا في تراجم العلماء الربانيين. تراجم العلميه الجانبيه للعلماء اسمه كنيته اوليده شيوخه تلاميذه ورعه زهده اشرفه طلب للعلم ثم تجد محنته. هذا العنوان الجانبي محنته لا بد ان تجده في كل تراجم العلماء الربانيين. ما معنى المحنه؟ اليس فيها مواجهه؟ هو اذا اعتزل وحده وتفرد مما يمتحن؟ انما يمتحن لانه امر ونهى. يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. فدلنا ذلك على ان من امر بالمعروف ونهى عن المنكر لا بد ان يصيبه اذى. لذلك قال واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. نسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا واياكم ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطانا وعمدنا وكل